بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فما زلنا مع الفصل الأول في وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. وتكلمنا عن وجوب محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل المصنف إلى النهي عن الغلو والإغراء في مدحه. قال: الغلو هو تجاوز الحد، يقال غلا غلوا إذا تجاوز الحد في القدر. قال تعالى: لا تغلوا في دينكم، أي لا تجاوزوا الحد. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والمراد بالغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم مجاوزة الحد في قدره، بأن يرفع فوق مرتبته أو فوق مرتبة العبودية والرسالة، وأن يجعل له الشيء شيء من خصائص الألوهية، بأن يدعى ويستغاث به من دون الله ويحلف به. والمراد بالإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم أن يزاد في مدحه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية. وصفوني بما وصفني به ربي، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له بعض أصحابه: أنت سيدنا، فقال: السيد الله. قال: السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى. ولما قالوا: أفضلنا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستجرنكم الشيطان. وقال له ناس: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هنا الضابط الشرعي في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب وأن يعظم بتعظيم الله له. وكما ذكرنا في هذا الفصل بأن الجنة حرام على من خالفه، يعني لن يدخل أحد الجنة إلا من باب تشريعه وما بين للعباد والخلق عن ربه تبارك وتعالى. ومن ثم يعني هذا شيء عظيم أن من خالفه هلك، فيجب على النفوس أن تحبه وأن تعظمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنهي أيضا عن الغلو، لأن الناس انقسموا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بين جاف مفرط وبين غالي متشدد، والأرجح والأفضل هو الاعتدال، أن يكون الأمر في نوع من الاعتدال بين الغلو وبين التفريط. فالغلو هو تجاوز الحد، مجاوزة الحد غلو، كيقال غلا غلوا إذا تجاوز الحد في القدر. لا تغلو في دينكم، أي لا تجاوز الحد، أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل فيها. أما الإطراء فهو تجاوز المدح، مجاوزة المدح، أن يغال في مدحه صلى الله عليه وسلم والكذب فيه. والمراد بالغلو في حق النبي مجاوزة الحد في قدره، بأن يرفع فوق مرتبته، كما يفعل الكثير، أن يجعلوه شريكا لله عز وجل في القلق وفي التدبير وفي الوسيلة إلى آخره. يرفعون فوق مرتبته، أي مرتبة العبودية والرسالة، وأن يجعل له شيء من خصائص الألوهية، كما فعل بعيسى عليه السلام، بأن يدعى ويستغاث به من دون الله ويحلف به. أخبرني أحد الإخوة الأفاضل في أمريكا أنه كان هناك، يعني أحد، طبعا هناك في أمريكا أو في هذه البلاد التي في أوروبا قد يكون محبة الإسلام فقط موجودة، لكن ما في علم، أو الجهل بيكون هو الغالب، أو هناك مثلا الشهوات والملذات غلبت على الكثير. فهذا الأخ الأمريكي هذا كان مسلما، فجلس مع جماعة من النصارى وهم يقولون عيسى ابن الله، ويشهد، قال: لا، بل محمد هو ابن الله. طبعا هذا جهل، يعني أوقعه في حرج عظيم بسبب جهله في هذه المسألة. فمن ثم يجب أن ينزل منازله التي أنزله الله بها أو فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإطراء أن يزاد في مدح، يعني المدح يزيد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي رفعوه إلى مرتبة الألوهية، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث متفق عليه، أي لا تمدحوني بالباطل، لأن المدح بالباطل لا يجوز، لابد أن تمدح الشخص بما هو حق وأن تقدره بقدره التي هو عليه. لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية، قالوا بأن الله ثلاثة، الآب والابن وروح القدس. طيب هنا سؤال، عند النصارى من أعظم، الآب أم الابن أم روح القدس؟ الإيه؟ هو عند الكل، عند الكل الله، ماشي؟ يعني حتى المشركين عندهم الله، لكن بيجعلوا إيه طبعا درجات تقسيم الألوهية والربوبية بأقسام. فطبعا الابن لا شك أن يكون دون الإيه؟ دون الأب. لكن لما اجتمع المؤتمر نيقية مع قسطنطين وبدأ يسمع كلام الأحبار والرهبان وكلامهم فيما هم عليه، من الآب من الابن الغير، فعندهم الناسوت واللاهوت. اللاهوت هو ما يتعلق بالله عز وجل، والناسوت ما يتعلق بالجزء الإنساني. فمن جهلهم، وده طبعا كحال العرب، يعني العرب أيهما أعظم، الله أم الأوثان؟ ها؟ الله عز وجل. طيب هم يعظمون من في العبادة؟ الأوثان، يعني يجعلوا الأوثان شركاء بينه وبين الله عز وجل، فمن ثم عبده، تجد يذبح للوثن الصنم يرحمه الله ويسجد له ويتقرب إليه إلى آخر، رغم أن عندهم الأعظم هو الله عز وجل. نفس القضية النصارى، فلما اجتمعوا فوجدوا بأن اللاهوت عظيم والناسوت في جزء من الإنسان اللي هو عيسى عليه السلام، فقال قسطنطين فنأخذ الأقرب، الأقرب اللي هو مين بقى إيه؟ الإنسان اللي هو الناسوت اللي هو عيسى عليه السلام. فمن ثم اتجهوا إليه تعظيما لله عز وجل، يعني ده عندهم ده تعظيم لله تبارك وتعالى، هو رب الخالق. وطبعا هم يقولون، يعني طبعا الفرق النصارى كثيرة جدا، يعني البعض ربما يعني يتعجب إن هذه الفرق يعني كلها جهل، وما في فرقة تحكم العقل، وجهل وخرافات عجيبة عندهم. الله ده شيء عجيب جدا، الابن ده شيء عجيب جدا، وأن عيسى طبعا بعد ما عندهم قتل ثم رفع وعلى العرش يحكم مع أبيه، ومن هذه الخرافات التي عندهم طبعا لا يصدقها الصبيان، لكنه دين، ودين له قوة وله قوم يدعون إليه ويقاتلون من أجله إلى آخره. فهنا تجاوز الحد عن هذا القدر، طبعا الغلو يؤدي إلى هلاك العبد. ثم نجد عندنا في الإسلام الصوفية نفس المشكلة، يعني مجرد قضية عجيبة، يعني كل من خرج من عبودية الله عز وجل لابد أن يعبد غير. الصوفية عندنا نفس القضية كحال النصارى وكحال عباد الأوثان. ماذا يفعل الصوفي؟ يتمرغ عند القبر. لو سألت من أعظم، الرب أم الولي؟ هيقول إيه؟ استحالة يقول الولي، طبعا ده ربنا عز وجل. لكن يقول لك يا جاهل، هتخش على ربنا كده هي زريبة، زي صاحبنا المفتي بتاعنا، تخش كده على ربنا كده ينفع؟ طيب ايه الحل بقى؟ يبقى لازم تتمرغ على اعتاب الولي، وتفضل تعظم هذا الولي، وبعدين انت عاوز من ربنا حاجة، انت بتخش على السكرتير، كلام عقلاني يعني، والعياذ بالله، يعني ال كما نقول، يعني لو الحمير، الحمير ما تصل لهذا. يعني الحمار لما يستغيث، بيستغيث بمن؟ لما بيكون فيه شدة وجد بيعمل ايه الحمار؟ بيرفع راسه كده للسماء. البقر، الجاموس، يرفع راسه يستغيث بالله عز وجل. لكن هم وصلوا الى مرحلة اسوأ من الحمير، فيقول لك لا، لازم يكون فيه سكرتير ومش عارف ايه والكلام ده. طب هو فعلا لما يكون فيه وزير وسفير وبتاع لازم يكون ليه سكرتير؟ يعني لو عمر بن الخطاب لما كان بين الناس بلا واسطة افضل ولا لازم يعمله سكرتير؟ المهم الشاهد، فهم يجعلون وسائط بينهم وبين الله عز وجل، ويتمرغون على عتاب هذا الولي اللي هو ميت، الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوب، دليل انه ميت. ان لو كان عنده قدرة لاحيا نفسه، وطبعا هم بيوصلهم لمرحلة الأحياء أيضا ويطلبون منهم الحوائج، يطلب من هذا الولي افعل لي وسوي لي، وقد يبتلى بفعل هذا الشيء. يعني رجل لم ينجب تقريبا حوالي جالس حوالي 15 سنة، فقالوا له ما فيش حل إلا السيد البدوي سيدو باكا سر باكا، هو السيد البدوي ده هتروح هناك وتقعد تجاور شوية كم يوم كده وتطوف شوية حواليه مش عارف ايه وبتاع، والمشكلة انه رجع وخلف بعد مش سنة انجب ولد. طب هل العاقل يكون نجاة عن طريق البدوي؟ ولكن ابتلاه الله عز وجل انه ضال، ابتلاه بالضلال وابتلى غيره من اهل الضلال والعياذ بالله. فمن هذه الخرافات عندنا في بلاد في المسلمين من الجهلة ولا من جهلة المتصوفة الشيء الكثير والعياذ بالله. حتى ان بعضهم يعني يمكن تقريبا وانا صغير جدا كنت مرة في السيدة زينب فرأيت رجل انا يعني بجهلي ظننت انه هو مخطئ بيصلي الى القبر القبلة كده وهو بيصلي كده فمتجه، فانا عاوز بقى ايه يعني اروح سيبه ده هو بيتقرب يعني في حالة التقرب الى ايه الى الست. طبعا هذه الأشياء للأسف فشت وانتشرت وموجودة إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين، وما الدسوقي وما البدوي وما الحسين وما السيدة سيدة نفيسة ومش عارف مين. والعجيب يا أخواننا كانوا بيجيبوا أفضل العلماء في هذه الأماكن وأفضل القراء. يعني أنا كنت تقريبا كنت بروح السيدة زينب عشان الشيخ الشعشاع كنت أحب أسمعه، كنت أروح هناك أقعد أسمع، حتى كنت أقعد تحت المقصورة كده. بس في نفس الوقت يعني عقلي رغم ان كنت صغير وكده يعني لا يستوعب هذا، واللي يقف يقعد يعيط على الشباك من بره يقعد يعيط، فواحد بيقول له خش قال له مكسوف بيخرج بره الباب من بره من الشباك وبيعيط يقول له اصل انا مكسوف يخش جوه. طب مكسوف متى؟ فالواحد طبعا بيسمع من هذه البلايا والرزايا الاشياء الكثيره. فطبعا هذا بسبب عدم التوحيد، وذلك بنرى الكثير من الناس يهونون من شأن التوحيد. الإنسان لو خرج عن عبادة الله عز وجل تراه في الظلم وحش كاسر، عشان بتقول لي أسد ولا إنسان ظالم هيبقى مين يا شيخ حامد؟ أكيد ظالم يا ربي، ده بيبيد إبادة إبادة يعني بينتقم انتقام، ويقول لك بيصيد الأسد يجيبه من ودانه في أي شيء، في باب الظلم باب الشهوات باب المكر باب الحيل تجد من أظلم الظلمة وأمكر المكر، لأن عنده عقل. العقل ده يعني ربنا خلقه ليعرف به الله عز وجل ويعبد الله عز وجل به ويصل إليه. ذلك إنسان لو جن المجنون خلاص انتهت قضيته، وذلك لأن المجنون حده زي الدب يخبط شمال يمين مش عارف فيه وخلاص انتهت. لكن الإنسان اللي عنده عقل ومكر يفضل يمكر لغاية ما يسقط الفريسة نسأل الله السلام. فهنا مجاوزة الحد في أي شيء ظلم، فلابد أن الإنسان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منازله التي أنزله الله عز وجل هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكره صلى الله عليه وسلم أن يمدحوه بهذه الألفاظ، أنت سيدنا أنت خيرنا أنت أفضلنا أنت أعظمنا، مع أنه أفضل الخلق وأشرفهم على الإطلاق. يعني لا أحد ينكر هذا، لكن هو رفض هذا في وجهه أمامه حتى لا يقع الغلو في أمته، لكنه نهاهم عن ذلك ابتعادا بهم عن الغلو والإطراء في حقه وحماية للتوحيد، حماية لجانب التوحيد. وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد وليس فيهما غلو ولا خطر على العقيدة، وهما عبد الله ورسوله. الصفة التي أرادها الله له هو عبد الله ورسوله، ولم يحب أن يرفعه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له، وقد خالف نهيه صلى الله عليه وسلم كثير من الناس فصاروا يدعونه. يعني بدل ما يطلبون الحوائج من الله يطلبون منه عند قبره. وحقيقة يعني من نعم الله عز وجل علينا أن أرض الحرمين يعني حماها الله من الشرك على يد العالم الفاضل الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وطبعا آل سعود أيضا لا ننكر فضلهم في هذا، قاموا بحماية التوحيد وهدموا المشاهد وغيروا في كل ما كان بابا من أبواب الشرك حتى إلى يومنا هذا. يعني ما أحد يستطيع أن يذهب ويحاول يستغيث بالنبي أو يفعل الأشياء التي تفعل عند الأولياء في كثير من بلاد الإسلام، وهذه من أعظم النعم، لأن هنا لو الأصل هدم في باقي البلدان طبعا سيكون أشد هدما والعياذ بالله. فحفظ جانب التوحيد هو أمر مهم جدا حتى لا يقع العبد يعني التفريط، بعد التفريط التفريط في أمر التوحيد لابد أن يصل إلى مراحل أو أعلى مراحل الشرك والعياذ بالله. فصار الكثير يدعونه ويستغيثون به ويحلفون به، يعني يقول لك النبي، حتى أن في كثير من الناس واحد يسميه عبد النبي مش كده؟ وكان قديما تقريبا كان في أرض الحرمين أيضا ممنوع يدخل، يعني كثير يطلع يحج يقول له لا غير اسمك، لأن عبد النبي ده عندهم ممنوع، بس لا أدري الآن ثابت أو لا، بس قديما أنا كنت على يقين كثير منع، يقول لك فلان ده اسمه عبد النبي ممنوع أنه هو يدخل. ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، ويمكن صاحب البردة، البردة اللي هي طبعا الكل بيطنطن وينشد بها، طبعا فيها من الشرك ما يحار فيه العقل. وأيضا كما يفعل في الموالد والقصائد والأناشيد، شوف المولد ده مولد النبي وغيره من هذا الجهل الذي وقع، كان فيه من غلو وكان فيه من تفريط، كذلك الأناشيد والقصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه صلى الله عليه وسلم. ولا يميزون بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فلله حق، الملك قدوس سلام المؤمن القوي الجبار الحليم الرحيم، هذا الله عز وجل، فلا ينزل يعني تنزل هذه المنازل منازل أو يصل بها العبد إلى هذه المنازل أبدا. لكن ممكن يكون إنسان رحيم، لكن عشان تقول فلان رحيم مجبار ومتكبر استحالة طبعا، مستحيل. وهذه صفات عند الله صفات كمال، أما عند العبد صفات إيه؟ عجز. يقول لك فلان جبار ده بيعمل عمايل، لكن أخذ ربك إذا أخذ القرى أشد، يعني ربنا إذا انتقم من العبد أو من العباد انتقام جبار ملك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد، كم أخذ من قرى، شوف قرى كاملة رفعها إلى السماء قرى ثم قلبها فصارت لا شيء، أخذ أقواما بالريح كانوا كأعجاز نخل خاوي، أهلك فرعون وجنوده. فمهما وصل تخيل الإنسان، فربنا عز وجل صفات كمال عدل ورحمة سبحانه وتعالى. فلذلك لا تنزل هذه المنازل، ولعبدي حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحد، إنك تجعل النبي كالإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، من غير تمييز ولا فرقان، لابد يكون فيه هناك تمييز ووضوح بين المنزلتين. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.